وإن أردت بالاستشفاع بعد موتهم أو حال غيابهم فهذا لا يجوز. وهذا ما يريده صاحب الشبهة، وهي التي أوردها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أنه يأتي وهو مذنب إلى الصالحين فيستشفع بجاه الصالحين فيطلب من الله بهم، فهذا لا يجوز. وقد أورد المبطلون كثيرا من الشبه في ذلك، وهذا الحديث في الصحيحين هو من شبههم، فرد عليهم أهل السنة والجماعة وبينوا خطأهم في فهم هذه الرواية التي جاءت عن عمر في طلب العباس أو في طلب الدعاء من العباس رضي الله عنهم، فقد كان يدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. والشبه كما أشرت كثيرة، لكن لعلنا في ما يأتي من الدروس القادمة سيذكر المؤلف ونأتي عليها إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ قال: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء. يعني الكفار جميعا ما كانوا جميعا يعبدون الأصنام، بل منهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان كما سيذكر المؤلف يدعو عيسى بن مريم وأمه. وها أنتم الآن تستشفعون وتطلبون الشفاعة وتتوسلون بكذلك بالأموات، كأن تأتون إلى عبد القادر الجيلاني، أو تأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتون إلى أي شخص من الصالحين. وقد أشرنا أن معنى الوسيلة هي التقرب إلى الله وليس إلى القبور والصالحين، تتقرب إلى الله بالإخلاص له في العبادة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو التحقيق الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. لكن للأسف أتباع الجهال من المتصوفة وغيرهم ومن المبطلين ماذا يصنعون؟ يقولون إن الشيخ الفلاني عبد القادر أو غيره هو الواسطة بيننا وبين الله. إذن ما الفرق بينكم وبين كفار قريش الذين كانوا يقولون هذه الأصنام تقربنا إلى الله؟ هذا تخبط وضلال وكفر بالله، بل هو تلاعب بكتاب الله أن يتخذوا الوسائط، وهذا من أصول الكفر ومن نواقض الإسلام. وقد أشرنا إلى قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك ماذا يقولون؟ ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وسيذكر هذا المؤلف وسيذكر هذه الآيات، فلا بد أن نعرف ما معنى الوسيلة، وما هو التوسل المشروع، وما هو التوسل الممنوع. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه عظيم عند الله، لكن أن تتوسل بجاهه في الدعاء هذا لم يأتي دليل عليه ولا يجوز، بل هو من البدع، بل هو من ذرائع الشرك. ولهذا من أكثر من ناقش هؤلاء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان يسأل ويستفتى عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكتب جوابا عظيما في ذلك، وبين أن هذا من القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، وألف كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فالتوسل من الأمور العقدية وهي تتعلق بتقرير التوحيد، والتوسل بالذوات والأشخاص ما كان السلف يعرفه من الصحابة والتابعين ولم يكن مشهورا، إنما ظهر عند المتصوفة وصار دينا عندهم. فإذا أردت أن تعرف التوسل المشروع فهو أن تتقرب إلى الله بما ثبت بالكتاب والسنة أنه وسيلة. أما التوسل الممنوع هو التقرب إلى الله بما لم يثبت بالكتاب والسنة أنه وسيلة، كما أشرنا أن تتوسل بالذوات وبالجاه وبالحق، بل بعضهم قد يتوسل بالإقسام، وهذا لا شك أيضا غلط، الإقسام بذاته أو بصفة من صفاته عليه الصلاة والسلام، يقسم بذات النبي فيقول: إني أقسم عليك بنبيك يا رب، أو أقسم عليك برسولك، أو بصفة من صفاته، أو أقسم عليك بجاه نبيك. هذا كله من البدع ومن ذرائع الشرك. وما كان الصحابة يفعلون ذلك لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره. ولم يصنع هذا عمر لما نزل به ما نزل في عام الرمادة، ولا صنع هذا أبو بكر الصديق حينما حصل ما حصل من ارتداد الناس، كما هو معروف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت عامة العرب. هل ذهب أحد إلى قبره؟ ما فعلوا هذا. وهل توسلوا بذاته؟ ما فعلوا ذلك، ولكن عدلوا إلى السنة التي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قول المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الآية، فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبطل شبهته التي أوردها، وهي أننا ندعو بجاه النبي، وهذه الآيات التي تستدلون علينا بها هي نزلت في الأصنام ولم تنزل في الصالحين وفي الأنبياء. فكان الجواب أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أن من المشركين من يدعو الأولياء، ومن المشركين أيضا من يدعو عيسى بن مريم وأمه، وكذلك من المشركين من يعبد الملائكة، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأخبر الله عز وجل عن جواب الملائكة: يحشر الله المشركين وكل ما عبد من دون الله، ثم يخاطب الملائكة على هذا الوجه، وفي الحقيقة هو وجه فيه نوع توبيخ لمن عبدهم، فيقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني من دون الله. فالملائكة تنزه الله عز وجل فتقول: سبحانك، أنت ولينا، يعني لا إله إلا أنت، وتعاليت وتنزهت أن يكون لك شريك في العبادة، أنت ولينا الذي نطيعه ونعبده، بل هؤلاء كانوا يعبدون الشياطين، صدقوهم وأطاعوهم. فاستدل المؤلف رحمه الله من كتاب الله على أن عيسى مع أنه نبي عبد من دون الله، والملائكة وهي معصومة عبدت من دون الله. وليس الشرك محصورا فقط في الأصنام، بل الشرك في الأصنام وفي غيرها. وقد بدأ الشرك حينما بدأ بعبادة أناس صالحين، كما في قصة نوح عليه السلام. ظهر الشرك عندما عبدوا أناسا صالحين وصوروا صورهم. ثم لو سلمنا جدلا أن النصوص إنما نزلت ووردت في الأصنام فقط على التسليم، هذه الأصنام حينما نشأ الشرك إنما كانت في الحقيقة هي تماثيل وصور لقوم صالحين، قالوا: حتى نتذكرهم، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وكذلك اللات، قالوا: هو رجل كان يلت السويق. فهذه الأصنام جعلوها وهم يعتقدون أن أرواح هؤلاء الصالحين سكنت في هذه الأصنام. فعدنا مرة أخرى إلى الصالحين. إذن لم يكونوا في الحقيقة يعبدون الأصنام الجامدة أو الحجر، إنما كانوا يعتقدون أن هناك أرواح تسكن وهي لهؤلاء الصالحين. ثم قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فهنا أورد شبهة ثالثة وهو أن الكفار ماذا يريدون من الأصنام أو من الصالحين؟ يريدون منهم في الحقيقة أن يقضوا لهم حاجاتهم وأن يفرجوا عنهم، لأن الله هو النافع الضار وهو المدبر، فيقول أنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، فلا أريد إلا من الله. أما الكفار فيريدون من الصالحين ويريدون من الأصنام، لكن أنا الفرق بيني وبين الكفار أني أقصد وأرجو أيضا الشفاعة، وهذا تناقض عجيب. ولهذا يقول ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، أن يشفعوا له. فرد المؤلف عن هذه الشبهة فقال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين رحمه الله أن اتخاذ الشفعاء والتوجه إلى هؤلاء الشفعاء ينافي التوحيد وينافي الإسلام، فأنت تستشفع بالأموات. وإذا عرفنا حقيقة الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن نفصل كما فصلنا آنفا. ماذا تريد بالاستشفاع؟ تريد منه أن يدعو لك في حياته؟ قد ذكرنا أن الصحابة فعلوا ذلك. تريد أن يدعو لك فتستغيث به وتستشفع بعد موته؟ فهذا هو الشرك. هناك علاقة بين الدعاء وبين الشفاعة، علاقة تضمن كما ذكر العلماء، فالدعاء يشمل الشفاعة، لأن الشفاعة كما أشرنا هو سؤال، أن تسأل الله الخير أو أن تطلب من الله أن يدفع الضر، ولها شروط، وهو أن الله يأذن ويرضى حتى تقع هذه الشفاعة، كما قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة أوسع من الدعاء، ولهذا يوم القيامة لكل نبي دعوة مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته. ما هي التي خبأها؟ الشفاعة. قال: شفاعة يوم القيامة، اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعند أهل السنة والجماعة يجمعون على أن الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تكون أنواع، فمن ذلكم الشفاعة العظمى التي خصه الله بها وهي المقام المحمود، وشفاعته في أهل الكبائر، ومن الشفاعات ما يشاركه فيه الأنبياء والصالحون والملائكة، فهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة وأحاديثها متواترة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. لكن هؤلاء بشبههم يريدون الشفاعة الباطلة، الشفاعة من الأموات، يأتي إلى الصالح أو إلى النبي إلى قبره فيقول أرجو شفاعته. هذا هو قول الكفار سواء بسواء كما قال المؤلف، فقد كانت قريش تطلب شفاعة الأصنام كما قال الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الفرق الكبير. وانظروا إلى من هو أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والذي يتوسل بالأموات ويستشفع بالأموات، هل هذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس بالشفاعة في الآخرة هم الذين يكونون أعظم إخلاصا وأعظم توحيدا لله عز وجل. أما هؤلاء يطلبون الشفاعة ولا يحققون شروطها، وهو الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والمشفوع، كما قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تنفعهم هذه الشفاعة إلا إذا حققوا شروطها وجاءوا وهم أهل توحيد، فلا تصح ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، آمنوا بالله وعبدوه وحققوا العقيدة الصحيحة وتبرأوا من الشرك وأنواعه. وإذا جاء المشرك يوم القيامة كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أشرنا إلى أثر عمر وأنه لا دليل لهؤلاء الذين يستدلون به على التوسل المذموم المحرم الممنوع ولا الاستشفاع. وقول المؤلف أن هذا قول الكفار سواء بسواء لأنه أتى بالآية واستدل بها، ولا شك أنه قد أصاب وأجاد في ذلك، فهي نفس العقيدة التي يعتقدها الكفار. أما قولهم المشركون جعلوا الأصنام آلهة وأما المسلم يعبد الله عز وجل، لكننا نطلب بجاه النبي أو بشفاعة النبي، ولا شك أن هذا من المغالطات، ولا تنطلي هذه الشبهات على أهل السنة والجماعة، لأن المؤلف قد أورد أن في كتاب الله جاء ما يدل على أنهم عبدوا عيسى وأمه وعبدوا الملائكة وعبدوا الأولياء، فلا فرق. وقريش كانت تعبد أصناما كثيرة، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما معنى لا إله إلا الله، وهو أن تفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، لكن امتنعوا أن يوحدوا الله وامتنعوا أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هم عرب أقحاح يفهمون اللغة العربية، فعرفوا معنى هذه الكلمة. ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله شبهة أخرى، وهي قوله رحمه الله بعد ذلك: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا. لعلنا نؤجل هذه الشبهة إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.